إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذكرت في الجمعة الأربع الماضية كلاما يتعلق بأهمية العمل الصالح وأنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بحسب أو نسب أو جاه ولا ينبغي كذلك أن يتعلق بأنه من أهل مصر أو أنه من أهل مكة أو أنه من أهل المدينة أو ما شابه ذلك مما يعتمد عليه كثير من الناس. وعرفت أنه لا بد من العمل الصالح وأنه لا ينجيك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة إلا أن تتعاطى هذا السبب الذي جعله الله عز وجل سببا لدخول الجنة. ومع أهمية العمل الصالح كذلك ينبغي أن تكون على خوف ووجل دائما وأبدا من عدم قبول هذا العمل، لأن الله عز وجل لا يدخل العبد الجنة بمجرد العمل وإنما بفضله وبرحمته. فالإنسان يعمل ويجتهد ويخلص عمله من البدع والشوائب ومن السمعة والرياء، وهو من جهة أخرى يرجو من الله عز وجل أن يقبل منه ذلك العمل ويرجو من الله عز وجل أن يمن عليه بفضله وبرحمته فيجعله من أهل الجنة. إذا كنا قد وصلنا إلى ذلك ينبغي أن نعلم يقينا أن التوحيد هو أساس الأعمال الصالحة، هو أعدل العدل وهو أصلح الصلاح، بل لا صلاح أبدا إلا في توحيد الله عز وجل. ولن تجني الأمة خيرا ولن تجد فرجا ومخرجا مما ألم بها إلا بعد أن تعود إلى التوحيد الخالص، وبعد أن تكون أمة موحدة لله عز وجل بحق، وبعد أن تكون أمة متبعة لسنة نبيها صلى الله عليه وسلم بحق. فإخلاص واتباع هما أساس نجاة العبد يوم القيامة وهما أساس صلاح أحواله في الدنيا. فالذي يريد أن يحيا حياة طيبة كريمة ينبغي أن يكون موحدا بحق، ينبغي أن يبني كل أعماله على التوحيد الخالص وعلى الاتباع المحض، فإنه لا يقبل منه عمل ولا ينظر إليه إلا بعد أن يستوفي العمل هذين الشرطين. إذن هما شرطان أساسيان لا بد منهما. الشرك سبب كل شر وفساد وبلاء في الأرض، ينبغي أن نعقل هذا جيدا. ذكرت سابقا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه البيهقي في سننه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الحجر الأسود، قال: لولا ما مسه من أنجاف الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا بريء. ما مسه ذو عاهة، معذرة، استغفر الله، ما مسه ذو عاهة إلا شفية. هي جاءت في بعض الطرق الأخرى لكنها ضعيفة، هذا اللفظ الذي أعول عليه وأعتمد عليه. ما مسه ذو عاهة إلا شفي وما على الأرض شيء من الجنة غيره. هذا الحجر الذي تأثر وقد كان ناصع البياض تأثر بخطايا بني آدم، وكان من أشد ما تأثر به الشرك. لولا ما مسه من أنجات الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي. مجرد المس يجعل الله عز وجل فيه شفاء للمريض، وهذا أمر يتعلق بحياة الإنسان بمرض عضوي، فكيف بشرك يأتي على أصل الاعتقاد وأساس الإيمان؟ ألا يفسد على الناس دينهم ودنياهم؟ بلى بلى، إن كان الشرك الذي وقع والجاهلية التي انتشرت أثرت في الحجر الأسود فجعلته أسود بعد أن كان أبيض من الثلج وأشد بياضا من اللبن، إن كان الأمر كذلك فمن باب أولى. لا بد أن تسود حياة الإنسان وأن تضطرب أحواله وأن تختلف عليه أمور وأن يبقى في عيش نكد وأن يبقى في اضطراب وثير وضياع لا يعرف لنفسه سبيلا ولا يجد لنفسه مخرجا مما يقع به من أحداث. أنتم تعلمون أعزكم الله ما يجري، وترون جل من يتكلم لا يلتفت إلى توحيد ولا إلى ما يناقضه، لا يهتمون بإقامة التوحيد الخالص في أرض الله عز وجل، إنما هي حلول عقيمة، حلول تتعلق بحياة الناس فحسب. نريد أن نخرج بهم من الفقر، نريد أن نهيئ لهم أسباب العيش الحسن، أما ما هم فيه من شرك وبدع وضلال فمن يلتفت إلى ذلك؟ من ينبه على ذلك؟ من يأخذ بيد الأمة إلى دين الله الحق؟ هذا هو الذي نفتقده إلى يومنا هذا. وأذكر لك حديثا حتى نعلم أنه لا دواء للأمة إلا في الابتعاد عن الشرك والبدع والضلال. في حديث يرويه الإمام أحمد وكذلك يرويه أيضا ابن أبي شيبة وغيرهما عن أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه، معذرة أحمل على حديث أسماء بنت عميس فهو أعلى من هذا في الدرجة، يعني المثل واحد لكن هذا أفضل أن أبدأ به وأن أذكره. حديث أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وهو عند أحمد أيضا في المسلم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمني كلمات أقولها عند الكرب، لا إله الله الله لا أشرك به شيئا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمني كلمات أقولها عند الكرب، الله الله لا أشرك به شيئا. الأمة الآن في كرب، في كرب وغم وهم وحزن وبلاء، حدث كيف ما شئت. دواء ذلك، انظر إلى هذا الذكر، أن تقول الله الله لا أشرك به شيئا. وبالمناسبة ليس هذا مما يجيز الذكر أو يعني يجيز ذكر الله عز وجل باللفظ المفرد، يعني حتى لا يأتي صوفي مخرف فيقول مثلا هذا من الأدلة على أنه يجوز أن أقول حي حي حي إلى ما شاء الله، حق حق حق إلى ما شاء الله، هو هو هو إلى ما شاء الله، الله الله الله الله إلى ما شاء الله. لا، هذا جهل، هذا من باب التأكيد فقط، تكرار يقصد به التأكيد. ثم الجملة التي بعدها هي المقصودة، الله الله لا أشرك به شيئا، يعني تنبيه للنفس، تنبيه للنفس. دواء ما اعتراه من كرب وغم أن ينطق بهذا الذكر، أن ينطق بهذا الذكر. وأذكار الكرب متنوعة، حتى نقول قائل هذا من أين شئنا به، أذكار الكرب متنوعة. يعني ورد حديث من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه، رواه ابن أبي شيبة كذلك وأحمد كذلك. في هذا الحديث قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: كلمات الكرب اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. توحيد. اللهم رحمتك أرجو. من من الناس إذا كان عاقلا لا يرجو رحمة الله؟ اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. يعني بالتوحيد أمر لا بد منه. وحديث ابن عباس طبعا عند مسلم في الصحيح مشهور جدا، يعني أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. توحيد كله يدور حول التوحيد. فالذي يريد خروجا من كربه وغمه وهمه لن يجد سبيلا أفضل من ذلك، لابد أن نحمل على ذلك الأمر، هو الأصل وهو الأساس. لكن ما فائدة أن نبحث للناس عن عيش حسن طيب وهم قد أشركوا بالله وأحدثوا في دين الله ما ليس منه؟ ما الفائدة؟ هذه عيشة البهائم. أما المؤمنون الصادقون فيكفيهم، يكفيهم ما يسد الرمق، ويكفون به أنفسهم عن سؤال الناس، لأنهم لا يعنيهم إلا أن يكونوا على التوحيد. والموت أمر لا بد منه، إن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، آخر هذا الأمر أن يموت من الجوع، هذا آخره. وماذا بعده؟ وماذا بعده؟ كم من الناس قد ظلوا في الحكم وفي الملك سنين طويلة، فهل وجدوا لأنفسهم مكانا غير الأرض؟ هل وجدوا لأنفسهم مكانا يليق بما كانوا فيه من الملك؟ أبدا، وضعوا في التراب وأكلهم الدود. وهذا مصير كل إنسان، لا بد لكل إنسان أن يصل إلى ذلك. فما فائدة العيش الحسن والشرك قد استفحل واستشرف الأمة؟ في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث يرويه عنه أبو عبد الرحمن الحبلي، وهذا من ثقات التابعين ومن خياره، يذكر أنه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. انظر إلى الكلام، ألسنا من فقراء المهاجرين؟ ماذا قال له؟ مسكين، قطعت قلبي، أحزنتني، ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ أتظن نفسك فقيرا وأنت بهذه الحالة؟ فقال الرجل: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. ماذا تريد بعد ذلك؟ قال أبو عبد الرحمن الحبري: وجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا عنده، فقالوا يا أبا محمد إن والله ما نجد، إن والله ما نقدر على شيء، لا دابة ولا متاع ولا نفقة، يعني إن والله ما نقدر على شيء، لا متاع ولا دابة ولا نفقة. فقال عبد الله بن عمرو قال ما شئت، إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم، وإن شئتم ذكرنا أمركم بالسلطان، وإن شئتم صبرتم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. قالوا فإنا نصبر لا نسأل شيئا، فإنا نصبر لا نسأل شيئا، ما دام الأمر هكذا فإنا نصبر لا نسأل شيئا. لماذا؟ قوم تربوا، علموا حقيقة الأمر، علموا لماذا خلقوا. الآن شيل النهاردة وموت لي بكرة، أنا عايز أعيش، تولع الدنيا، عايز أكل، عايزين نعيش، عايزين نربي العيال. دين ايه يا عم؟ دين ايه؟ احنا ودانا ورا الا الدين يا عم، بناقص مش هو ده الكتاب. هذا هو الذي يقال وقائلوه مسلمون، قائلوه مسلمون. امر عجيب، لماذا خلقت؟ لتاكل ولتشرب، هذه عيشه البهائم. انما خلقت لتكون عبدا لله، أن تعبد الله على ما يحبه ويرضاه، هكذا أنت خلقت لأجل ذلك الأمر. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج الدجال في أمته فيمكث أربعين، إلى أن قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار، رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور إلى آخر الحديث. عيش حسن؟ نعم ما شاء الله، الله أكبر. في رغد من العيش وفي ساعة من الأمر يعيشون عيشة طيبة، يأكلون ويشربون، فيأمرهم بعبادة الأوثان. وعلى أي حالة هم؟ وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم. ماذا يريدون بعد ذلك فيما يتعلق بأمر الدنيا؟ لكن لهم عبد الأوثان، وقعوا فيما حرم الله عز وجل. ما فائدة هذا العيش؟ في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. يؤتى، انظر إلى أفعل التفضيل، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. يعني أنت إذا أردت أن تستحضر مثالا فلا تلتفت إلا إلى الملوك، دعك من سائر الناس، انظر إلى من هو أعلى، طبعا فيما يتعلق بالملوك، إلى من هو أعلاهم تنعما، ثم اعتبره هو المقصود في هذا الحديث. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، هو دخل بقي مكث فيها، يصبغ في النار، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. الله أكبر، صبغة في النار أنكته ما كان فيه من نعيم. قال ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر ببؤس قط ولا رأيت شدة قط. انظر إلى العكس، نحن استحضرنا مثالا للأمر الأول، قلنا نستحضر أعظم ملك من ملوك الدنيا ونتخيل ما كان يعيش فيه من نعيم. على العكس انظر إلى أشد أهل الأرض فقرا واعتبره صاحب هذا المثال، صبغة في الجنة أنسته ما تعرض له. لكن نحن نفسد العالم، نريق الدماء، تهتك الأعراض بسبب ما أحدثناه، يسلب الأمن والأمان من حياة الناس لأجل ماذا؟ لأجل بعض الحكام الظلمة الذين أكلوا أقوات الناس وظلموه، مع أن الواحد منا بل أجزم صادقا بإذن الله أن كل من قام بالثورات يشربون الدخان، وكثيرون كثيرون كثيرون منهم يشربون المرلبون والرسل. فلماذا خرجتم إليه؟ هل أنتم فقراء؟ أخرجكم الفقر؟ لماذا خرجتم؟ ألأجل المال؟ أفسدتم الدين والدنيا؟ ما هذا؟ انظر إلى السلف، كانت الدنيا عندهم لا تعدل جناح بعوضة، كانت الدنيا عندهم أهون من نعله الذي يلبسه. أما فنحن وللأسف صار دين الله عز وجل آخر ما نفكر فيه. نريد أن نحيا حياة طيبة، أوجد لي حالا يا أخي، أوجد لي حالا، أنا لا أجد وظيفة، أريد أن أعمل، أريد أن أكل، أريد أن أشرب، أريد أريد أريد أريد أريد. والمسكين لا يعرف كيف يتوضأ، لا يصلي، لا يعرف الله عز وجل. حتى وإن كان، فإن قلت له أصبر، أصبر، اجتسب، استعن بالله، أخلص في لجوئك، في لجوئك إلى الله، سيأتيك الفرج، الله وعد، وحاشاه أن يخلف الميعاد. لكن هذا طويل طويل، لا طاقة لنا بذلك، لا طاقة لنا بأن نجالس العلماء الربانيين، لا طاقة لنا بأن نواظب على الصلوات، لا طاقة لنا بأن نتفقه في دين الله حتى نعبد الله على علم وهدى وبصيرة، لا طاقة لنا بهذه الأمور. إنما عندنا طاقة أن نقف في الميادين نصرخ ونصيح، وتراق الدماء وتهتك الأعراض وتفسد الديار لأجل الدنيا، لأجل الدنيا. الدين، من يطالب بالدين؟ من يسعى لأجل الدين؟ من؟ علماء السوء والضلال؟ من يسعى لنشر الدين بين الناس؟ من يأخذ بيد الناس إلى الله عز وجل؟ من؟ ولا تسمع واحدا من هؤلاء إلا ويتكلم بالديمقراطية، ويتكلم بالقانون الدستوري في فرنسا والقانون الدستوري فيه، ونريد مثالا من الدول الأخرى الخارجية كإندونيسيا وماليزيا، ويعني يا أخي هداك الله، وترى لحية تصل إلى صرته وصوته لا يحتاج إلى مكبر للصوت. يا أنت، من أنت؟ الداعي فلان، الأستاذ الدكتور، العالم العلامة، والبحر الفهامة، ما الذي يريده للناس؟ نحيا حياة حرة نزيهة وفق الديمقراطية، ونريد أن نتعايش يعني بكذا وكذا وكذا وكذا. أعوذ بالله من سخطه وعقابه وشر عباده. هذه النماذج التي تمد أيديها للناس الآن لتخرج بها مما هي فيه من كرب، نعوذ بالله. أمور عجيبة. في صحيح ابن حبان وفي سنن البيهقي من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يبغض كل جعفري جواظ سخاب بالاسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. أقسم بربي لو أنك نزلت هذا الحديث على كل من في ميدان التحرير وسائر الميادين لوجدتهم لا يخرجون عن هذا الحديث. إن الله يبغض كل جعفري جواظ، الكلمتان متقاربتان في المعنى. الخلاصة: الجموع، المنوع، الأكول، الشرور، المتكبر، الغلظ، الجاف. هذا هو معنى هاتين الكلمتين. إن الله يبغض كل جعفري جواظ سخاب في الأسواق. سخاب وتنطق صاء، سخاب بالصاد وبالسين، يعني الذي يرفع صوته في الأسواق وفي الطرقات، هذا يبغضه الله عز وجل. يسقط يسقط حكمه، نريد حرية، نريد هذا من هؤلاء سخاب. وماذا؟ جيفة بالليل شمار بالنهار، أعصاب، ديون، التزامات، عايزين ناكل، عايزين نشرب، عايزين نلبس. يا أخي طب الصلاة، والله يا أخي ما في وقت، والله ربنا صلي ان شاء الله، ادعي لنا معاك، بركاتك يا عم الشيخ، باخدنا على جناحك. طب حاجه من الدين كده يعني تعلم، يقول لك يا عم ده احنا كويس ان احنا في مرتاحة. ما شاء الله، يحمد الله عز وجل نفسه لاجل انك تكرمت وتفضلت وقمت لتصلي. ما شاء الله لك يا اخي كويس ان احنا بنصلي. طب يا أخي صلي حتى على علم، صلي كما كان يصلي، لكن بالفقاقة بالسحلاوة. هو ده جواز المرور للجنة، خد بالك، فقاقة وفهلوة، تمام. إنما اتباع، اتباع مين يا رب؟ الكلام ده كان زمان زمان، فاكر زمان، افتح الكتب هتلاقيه. الله اكبر، ما شاء الله. طب والواقع؟ الواقع ده بقى معلش بقى، ما خلاص بقى ربنا يتولانا. طول النهار دح، انت عايز تشوفه فين بالليل ده؟ هي دي حياته، هي دي حياته. اين قدر دين الله عز وجل في حياته، في طموحاته، في أهدافه وغاياته؟ لا وقت لهذا، لا وقت. اللي مش متجوز عايز يتجوز، واللي متجوز واحد عاوز يجيب الثانية وعايز يجيب الثالثة والرابعة، وعيش هكذا الأمر، هكذا الأمر. جيفة بالليل شمال بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخر. الله أكبر، تجلس مع الواحد من هؤلاء يكلمك عن المبدأ كذا في القانون، في دستور سعد زغلول، وبعد كده في دستور 71، ويكلمك بقى عن المبدأ التي تقابلها في الدستور الإنجليزي ومش عارف. ما شاء الله، الله أكبر، إيه ده؟ ده من كبار أساتذة في القانون، وتراه في دين الله، نسأل الله السلامة، أفرغ من بطن حمار. ويريد مخرجا، ويريد حلا للأمة. ما الذي أخرجك من بيتك؟ يقول لك خرجنا لإرساء قواعد العدل والمساواة والحرية، نريد كذا وكذا وكذا. ما شاء الله، الله أكبر، الله أكبر. كان الخوارج الأول كانوا أكرم من هؤلاء، كانوا أكرم من هؤلاء. والكل نسأل الله السلامة والعافية بعيد عن الكتاب والسنة، لكن أنا أعقد مقارنة نسبية. الخوارج الأوائل كانوا يسعون لتطبيق حكم، وما كان يعجبهم الملذات والشهوات والمتعة التي كان فيها الخلفاء والملوك. انظر إلى الآن، صارت القضية الدين ليس في الحسبان، ليس في الحسبان، نعوذ بالله من سخطه وعقابه وشر عباده. وفي ظل هذا الزحل البدع تزداد وتستشري، والشرك يستفحل، ومن ينتبه لذلك؟ من؟ إذا كان جل الدعاة وللأسف لا هم لهم إلا أن يساندوا ولاة الأمور ويدفعوا عنهم الاتهامات ويريدون استقطاب الناس وإسكات الناس، هذا هو ما عندهم الآن. لكن أن نأخذ بالناس إلى الله عز وجل، يعني مكتبة في ضرب الأتراك تبيع كتب الشيعة صرف، يعني قبل الثورة كانوا يبيعون كتب السنة والقليل من كتب الشيعة، وكانت بعيدا في منأى عن كتب السنة، يعني لا يصل إليها إلا من يتقصدها. الآن ليس فيها كتاب من كتب السنة، كلها كتب شيعة، ولكم أن تذهبوا لتتبينوا الأمر، مكتبة في ضرب الأطراف كتب الشيعة المحضة. وإن كانت هذه المكتبة قد عرفناها فكم عدد المكتبات الأخرى؟ وإن كان هذا في محافظة القاهرة فما الأمر في سائر المحافظات؟ وإن كان هذا فيما يتعلق بالشيعة فكيف بالصوفية؟ كيف بالعلمانية؟ كيف بالليبرالية التي استفحلت الآن ووصلت إلى قمة البجاحة والفجور؟ كيف نواجه كل هذه الأمور؟ كيف نواجهها؟ والله إننا في أمس الحاجة إلى أن نعود عمدا صحيحا إلى الكتاب والسنة، وأن نعود إلى أصل ذلك وهو التوحيد. الأمة في أمس الحاجة إلى أن تتعرف على توحيد خالص لا شرك فيه ولا رياء ولا سمعة، إنما نريد توحيدا خالصا لله فقط، نتعلمه ونعلمه ونقوم به في حياتنا لله. هذا ما نحن في أمس الحاجة إليه. أما هذه الأمور الأخرى فوالله لن تجني لنا خيرا أبدا، سنظل يقتل بعضنا بعضا ويفعل بعضنا في بعض ويقدح بعضنا في بعض، والنتيجة مزيد من الذنوب، مزيد من السقوط، مزيد من الانهيار، هذه النتيجة. فالحل واضح، قد يكون في شيء من الصعوبة، لكن إن كانوا قد أخذتهم الجرأة في أن يواجهوا الكتاب والسنة، فلماذا لا يواجه من ينسب نفسه إلى الكتاب والسنة هؤلاء المخالفين ويصبر ويتحمل؟ وأعلم يقينا أن الكثير من الأمة قد غرر بهم، لذلك واجب على كل واحد منا عرف الحق ألا يسكت، أن يقوم بدوره، أن ينتهي إلى ما سمع، لا يجاوزه، علم شيئا من الحق يبلغ به أهله وأصحابه وجيرانه على أقل الأحوال، حتى يعني نبرئ ذمتنا عند الله عز وجل. والخير إن شاء الله آت، الخير آت إن شاء الله، ولكن بعمل وبجهد وبحرص. فينبغي أن نكون ممن يقوم بذلك، ولا نلتفت إلى مخذل أو إلى معوق أو إلى من يتهم بالاتهامات الباطلة، إنما نحمد الله عز وجل أن رزقنا الحق وعرفناه، ونتمم الأمر بأن نبذل ذلك للناس. أساس ما نحن فيه البعد عن التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة. ما الحل؟ في أي شيء نجد الأمل؟ في أن نعود إلى الأصل، هذا هو الحل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، لاحظتم معي ما قاله عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه عن أبيه لهؤلاء الذين جاءوا يشكون إليه ما هم فيه من فقر وحاجة؟ ما قال لهم؟ اخرجوا على السلطان، اجمعوا من كان مثلكم، وارفعوا أصواتكم بحوائجكم. أبدا، إنما أرشدهم إلى الصبر وإلى التحمل، لأن ما عند الله يبقى. أما الدنيا فهي زائلة، وقد ضمن الله عز وجل لك فيها الرزق، رزقك مضمون والله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. من علم ذلك يقينا، وهذا طبعا يتعلق بالتوحيد، من علم ذلك يقينا لابد أن يصبر. يقول: أنا لو قارنت نفسي بأشد الصحابة فقرا لوجدت نفسي أغنى منه. إذن من أشد الناس فقرا حقيقة؟ ذلك الجيل الأول، هم الذين عاشوا الفقر حقيقة، ومع ذلك لم يضحوا بالدين، لم يقصروا ولم يفرطوا، وإنما صبروا واحتسبوا وتحملوا، لم يحدثوا شيئا، لم يكونوا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتذرعوا بمخالفة للكتاب والسنة لأجل أن يعيشوا حياة حميدة هنيئة في الدنيا، يعلمون أن هذا يفوت وينقضي وينتهي الأمر، ثم بعد ذلك يطلع الفجر وقد رأى كل واحد مكانه وموضعه. نعوذ بالله أن يكون الواحد منا حمارا بالنهار جيفة بالليل. نعوذ بالله أن يكون الواحد منا عالما بأمور الدنيا جاهلا بأمور الآخرة. ما هذه الحياة؟ حياة دنيئة حقيرة، لا يرضى بها إلا حقير دنيء. أما الكريم الشريف فإنه يقول: لا والله، لا والله، كلب الجوع يسكت بأي شيء. لكن ما جوابي لربي يوم القيامة إن سألني عن ديني وعن عبادتي؟ ماذا فعلت في ديني وعبادتي؟ قصرت، ضيعت، فرطت، ما جوابي؟ إن كان هناك يقين في لقاء الله عز وجل، مدار الأمر والله على التوحيد والعقيدة، لن نبتعد عن ذلك أبدا في كل شيء. الذي يعتقد حقيقة أنه سيلقى الله لابد أن يعود العدة لهذا اللقاء. لكن ما الذي ينتظر من إنسان لا تراه بالليل إلا نائما، ولا تراه بالنهار إلا هائما، ولا تراه إلا في المعاصي دائما. ما الذي يرجى منه؟ ما الذي يرجى منه؟ في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. انظر إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأي شيء كان يدعو: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. هذا هو الأصل، هذا هو الأساس، عصمة أمرك في دينك. إن رزقت ذلك حييت حياة طيبة، عشت كريما ومت كريما وبعثت كريما وأدخلك الله الجنة بفضله ورحمته. أما أن نعكس الأمر، أن نعتبر كل شيء هو الدنيا، أن نعيش وفقط، فما الذي نرجوه من الله عز وجل؟ ولا يمنع أن يسعى الإنسان في إصلاح دنياه، لا إشكال، لكن هذا بالتبع لا يكون أصلا أبدا، إنما يكون بالتبع. والإقبال على الدنيا والانتماك فيها مع نسيان الآخرة وعدم العمل لها نوع من الشرك. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار. ما هو جزاؤهم؟ مأواهم النار، هذا هو جزاؤهم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، بل ادارك علمهم في الدنيا، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. انظر إلى هذه الحياة، بل ادارك علمهم في الآخرة، يكلمك في الدنيا في كل شيء، لكن في الدين لا يرى لا يسمع لا يتكلم، أصم أبكم، لا يحسن الاستماع ولا يحسن الكلام. فنعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. فورب الكعبة لا أمل ولا نجاة ولا نخرج مما نحن فيه إلا بعد أن نخلص توحيدنا، نصفي عقيدتنا، نتمسك بديننا، ثم ننطلق بذلك دعاة بين الناس. بهذا يأتي الفرج ويأتي المخرج. أما هذا الذي يجري فسنخرج من بلاء إلى بلاء، من شر إلى أشر. فأسأل الله تعالى أن يحفظ علي وعليكم ديننا، وأن يثبتنا على دينه، وأن يحيينا حياة طيبة في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من عباده السعداء المسددين في أقوالهم وأفعالهم، وأن يرد المسلمين جميعا في كل مكان إلى دينه مردا جميلا، وأن يطهر أعداء الدين وأعوانهم وأشياعهم وأتباعهم، وأن يجعل مكرهم في نحورهم، وأن يكف عنا شرهم وأذاهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعض. بالنسبة للحديث، حديث أبي هريرة الذي رواه ابن حبان والبيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبغض كل جعفري جواب، سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم أمر الدنيا، جاء جاهل بأمر الآخرة. رواية البيهقي: عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. هذا الحديث طبعا يعني هو معناه مطابق جدا للواقع الذي يعيشه المسلمون، ويشتمل على عدة جمل في غاية من الأهمية. ومع ذلك فطبعا يعني ابتداء ينبغي أن نثبت العرش ثم ننظر، فهذا لا يتم إلا بعد أن نفرع من صحة الحديث. الحديث يعني أورده العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، وصححه العلامة أحمد شاكر. طبعا يعني الشيخ الألباني أيضا صححه في صحيح الترغيب، لكن له أورده في السلسلة الضعيفة، وكان هذا هو يعني آخر ما انتهى إليه، واعتمد على تضعيف أو اعتمد في تضعيف الحديث على انقطاع بين سعيد بن أبي هند الراوي للحديث عن أبي هريرة. ويعني لتوثيق الكلام أذكر كلامه، طبعا هو ورده في الصحيحة، ولكن طبعا هذا سيكون في الطبعات يعني المتقدمة، يعني هناك طبعات متأخرة طبعت، الذي يبحث في الصحيحة لن يجد هذا الحديث، يعني هو حذف يعني من الطبعات فيما بعد، لكنه كان ضمن حديث السلسلة الصحيحة، ولو لم يكن إلا أنه صححه في صحيح الترغيب لكافة، يعني معذرة هو يعني حسنه في صحيح الترغيب. والتحسين طبعا يعني اعتماد على الحديث واعتراف به، لكنه جاء في السلسلة الضعيفة فضعف الحديث برقم 2304. ذكر السند وأنا أذكر كلامه، قال: ضعيف، رواه ابن حبان في صحيحه، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن، قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر يعني ذكر المثل الذي سمعتموه. الشيخ الألباني يقول: قلت وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال مسلم، غير شيخ ابن حبان أحمد ابن الحسن، وهو أبو حامد النيسابوري المعروف بابن الشرقي، قال الخطيب: وكان ثقة ثبتا متقنا حافظا. وتابعه أبو بكر القطان، قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي به، يعني ببقية الإسناد، أخرجه البيهقي. ثم تبين أنه منقطع بين سعيد وأبي هريرة، يعني منقطع بين سعيد بن أبي هند وبين أبي هريرة، كما تقدم في الحديث الذي قبله فراجعه، وقد كان في الصحيحة أيضا 195، يعني الذي عنده الطبعات القديمة سيرى الحديث برقم 195. طيب يعني أنا سأرجع إلى هذه لكن أتمم كلامه. قال: وقال العراقي في تخريج الإحياء، رواه أبو بكر ابن لال في مكارم الأخلاق من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، يعني طبعا هذا تضعيف من الحافظ العراقي للحديث. قال: وقد وجدت له طريقة أخرى إلا أنها واهية جدا فلا يستشهد بها. أخرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيب من طريق محمد بن عبد الله بن إبراهيم بسند عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة به، يعني بهذا السند. قلت: والمقبوري هذا مفروك، وابن إبراهيم هو الأشنان. قال الخطيب في التاريخ: روى عن الثقات أحاديث باطلة، وكان كذابا يضع الحديث، قال الدارقطني: كذاب دجال. طبعا لو كان هذا في هذا الزمان غيبة ويهتك عرض أخيه المسلم وما ينبغي أن يتكلم، وكيف هذا وأعراض الناس يعني حفرة من حفر النار، ولا ينبغي أن نتكلم في أحد، يعني لو أننا مررنا هذا الأمر يعني لصار دين الله عز وجل مرتعا. قال لكنه تابعه ثقة عند أبي الشيخ في الأمثال فالآفة من المقبول. يعني عرفنا أن الإشكال في عبد الله بن سعيد المقبول, ولكن طبعا هو سعيد المقبول الراوي عن أبي هريرة مباشرة, هذا من مجال الشيخين. قال والله أعلم. أتمم طبعا كلامه, قال قلت وما أشد انطباق هذا الحديث على ضعفه على هؤلاء الكفار الذين لا يهتمون لآخرتهم مع علمهم بأمور دنياهم كما قال تعالى فيهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون. ولبعض المسلمين نصيب كبير من هذا الوصف الذين يقضون نهارهم في التجول في الأسواق والصياح فيها ويضيعون عليهم الفرائض والصلوات, فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون الذين هم يرؤون ويمنعون المعنى. طبعا فكيف لو عاصر هذه الأيام التي نعيش فيها وسمع ورأى بعينيه ما يجري في الميادين العامة في بلاد الإسلام. طيب هو نلاحظ أنه أحال على الحديث السابق في سبب تضعيف الحديث. يقول هو طبعا تعرض الحديث تكون ابن للشياطين, وهو أيضا يعني رواه أبو داود بسنده عن سعيد بن أبي هند قال أبو هريرة قال معلقا على الحديث ثم تبين أن فيه انقطاعا بين سعيد وأبي هريرة. قال ابن أبي حاتم في المراسيل عن أبيه سعيد لم يلق أبا هريرة ونقله عنه العلائي وأقره. وقد كنت أوردت الحديث في الصحيحة برقم 93, يعني هذا الحديث أيضا تكون ابن للشافعي, هذا أيضا أورده في الصحيحة لكنه يعني ضعفه لهذا السبب. قال وقد كنت أوردت الحديث في الصحيحة برقم 93 قبل أن يتبين لي الانقطاع المذكور, فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طيب يعني إحنا كده عرفنا سبب الإيه, سبب تبعيد الشيخ الألباني للحديث أنه بسبب الانقطاع بين سعيد ابن أبي بين سعيد بن أبي هند وبين أبي هريرة. في السند عبد الله بن سعيد بن أبي هند, والبعض تكلم فيه ولكن بغير حق, يعني البعض تكلم فيه ولكن بغير حق. إذن المعول في التضعيف عند الشيخ الألباني هذا الانقطاع بين سعيد بن أبي هند وبين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وطبعا يعني نتذكر ما قاله ابن أبي حاتم في المراسيل عن أبي أبي حاتم أنه قال سعيد لم يلقى أبا هريرة. إذن هذه الحجة الوحيدة التي اعتمد عليها العلامة الألباني في تضعيف الحديث, اعتمد الكلام الذي قاله أبو حاتم الرازي. طيب نحن حين ننظر إلى كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي فنراه ترجمة أذكر الرقم الجزء الصفحة يعني في المجلد الرابع في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم المجلد الرابع وفي صفحة 71 ترجمة لسعيد بن أبي هند فقال روى عن أبي هريرة وأبي موسى الأشعري وابن عباس ومطرف ابن عبد الله بن الشخير روى عنه ابنه عبد الله ونافع مولى بن عمر ومحمد بن إسحاق سمعت أبي يقول ذلك. يعني في المراسيل لابن أبي حاتم ذكر عن أبيه أن سعيدا لم يلقى أبا هريرة, هو هنا في الجرح والتعديل يذكر أيضا عن أبيه أن سعيدا يروي عن أبي هريرة. هذا الإطلاق يعني أن روايته عن أبي هريرة من حيث يعني الإطلاق ثابتة, لأنه لو لم يكن الأمر كذلك لنبه عليه هنا كما نبه عليه في المراسيل. قد يقول قائل هذا تناقض. لا, ليس تناقضا, غاية ما في الأمر أنه تبين له فيما بعد أن سعيدا لم يلقى أبا هريرة, لذلك اختلف الكلام. فذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ما سمعه من أبيه، ثم لما سمع منه كلاما آخر أورده في المرقي. وابتداء سعيد ابن أبي هند ثقة حافظ من رجال الشيخين، وكذلك ابنه عبد الله الذي يروي عنه هذا الحديث. ولم يأتي أحد بحجة في تضعيفه، بل سعيد بن أبي هند من رجال الشيخين. طيب، مع كونه ثقة، مع كونه ثقة، ثم تأتي روايات يروي فيها عن واحد معين لا يلزم بالتصريح بالسماع ممن روى عنه ما دامت إمكانية اللقاء محتملة. يعني الراوي إذا كان ثقة عدلا لا يطالب بالتصريح بالسماع في كل رواية يرويها، هذا ابتداء. يعني إذا قال فلان أو عن فلان هكذا وهو ثقة عدل معتمد عليه، ينظر فقط في هذا الراوي الذي روى عنه هل كان معاصرا له. إن كان معاصرا له حينئذ تمر الرواية ونتلقاها بالقبول، لا يطالب بأن يقول سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا. لكن إذا تبين لنا أنه لم يلقى، إذا تبين لنا أنه لم يلقى، ففي هذه الحالة يحكم عليه بأنه مدلس، مع أنه ثقة يحكم عليه بأنه مدلس. والتدليس لا يسقطه. لماذا؟ لأنه أتى بلفظة تحتمل السماع. لأنه لو صرح بلفظة لا تحتمل إلا السماع لضعف بسبب ذلك وسمي كذابا. يعني لو قال مثلا سمعت أبا هريرة يقول، وثبت باليقين أنه لم يلقى أبا هريرة أصلا، يعني ثبت باليقين أنه لم يلقى أبا هريرة أو لم يدركه، لأن ما ممكن أن يكون معاصرا لكن لما يتيسر الله أن يلقاه، أو أن يكون مات أبو هريرة قبل أن يولد هو أساسا، فمن أين له أن يروي عنه؟ فلو أنه قال سمع أو أخبرنا أو أنبأنا أو حدثنا والحالة هذه، هذا كذاب ليس بثقة. لكن الذين صدروا حال سعيد بن أبي هند خرجوا يعني من دراسة أحواله في الرواية بأنه ثقة عدل، ويكفي أنه من رجال الشيخين. إذا فرغنا من هذه الجزئية، بقي أن ننظر إلى الشرط الثاني الذي به يصير الحديث صحيحا. الحديث صحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، تمام، العدل الضابط. طيب، عن مثله من أول السند إلى إيه؟ إلى منتهى. يبقى يعني اتصل سنده بنقل العدل الضابط، أما العدل فقد ثبتت لدينا، تمام، ولولا ذلك لما روى له الشيخان. طيب، الضابط هذا تبين من صبر مروياته. فحين ننظر إلى السبب الوجيه أو السبب الوجيه في التضعيف، لا نرى إلا مجرد هذا الإطلاق من أبي حاتم الرازي، لم يلقى أبا هريرة. طيب، هل يلزمنا أن نسلم بذلك؟ لا نسلم. وابنه يحكي عنه في الجرح والتعديل مطلق الرواية عن أبي هريرة. فإن كنت تقول يلزمك أن تصدق وأن تعمل بما ذكر في المراسيل نقول ولماذا لا نعكس فنقول ويلزمك أن تصدق وأن تعمل بمثابة في الجحش والتعديل؟ هذا عن أبي حاتم وهذا عن أبي حاتم. إن كان الأمر كذلك لابد من قرائن تثبت صحة عدم اللقاء أو صحة اللقاء حقيقة أو تثبت إمكانية اللقاء. يعني إذا كان الراوي عدلا ثقة وكان معاصرا لهذا الراوي يكفينا فيه أن يقول عنه ما الإشكال، الرجل ثقة محافظ وعدل ضابط، فإذا روى عن من عاصره وقال عن فلان أو قال فلان لا ينبغي أن نحيد عن العمل برواياته حتى يتبين لنا أنه لم يلقه ولم يسمع منه. طيب حين نطبق ذلك على هذا السند، ابتداء لو أننا عرفنا مولد سعيد ابن أبي هند لاسترحنا من الأمر، لكن للأسف هذا من يعني هذا أصل الإشكال في المسألة، أننا لا نعرف متى ولد سعيد ابن أبي هند، هذا هو الإشكال. لكن عرفنا وفاته بالتقريب، عرفنا وفاته بالتقريب، يعني البعض أثبت أنه ولعله ابن قانع جزم بأنه مات سنة ستة عشر ومئة، يعني مات 316، والبعض ذهب إلى أنه توفي في أول خلافة هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك سلم الخلافة بعد وفاة أخيه يزيد بن عبد الملك سنة خمس ومئة، ومات هشام 25 ومئة، بقي في الخلافة 20 سنة، يعني بقي في الخلافة 20 سنة من 105 ل 125. طيب انتبه، هذه الألفاظ دقيقة جدا. الحافظ الذهبي وغيره اعتمد أنه توفي في أوائل خلافة هشام بن عبد الملك. طيب هو قعد في الخلافة 20 سنة، مسك الخلافة 105، لما ننظر ل 116 دي تكون ايه؟ نعبد بها احنا تعبيرين، اما في اواسط خلافة هشام او في اواخر خلافة هشام، لان 16 ل 25 قريبة، صح؟ يعني من 16 ل 25 قريبة، فلو قلت اواخر جاز ذلك. طيب عايز تعبير ادق، يبقى في وسط خلافة هشام بتعبير ادق، لان 20 سنة نقسمهم نصين يبقوا كام؟ يبقوا 15 من 16 مش يعني مش كتير، تمام؟ لكن اذا قال في اوائل خلافة هشام، يعني في السنتين الاولانيين، في الثلاثة، في الاربعة، في الخمسة، تمام؟ يعني حافظ الذهبي يعني قال في سير أعلام النبلاء، قال ابن سعد توفي في خلافة هشام في أولها. قلت حافظ الذهبي قلت لعله توفي في حدود 110 ومئة، لما حط 5 سنين لا أوائل فعلا، صح؟ ها؟ لكن لما يبقوا 10 مش أوائل بقى، صح؟ يعني كده فات 10 سنين من الخلافة. طب ما هي الخلافة 20 سنة، لما يكون فات منها 10 ما ينفعش أقول من أوائل بقى، تمام؟ إذا الأوائل دي يعني تحتمل بإيه؟ 2، 3، 4، 5، ماشي، تمام؟ طيب هشام بن عبد الملك صار خليفة سنة ها؟ 105، تمام؟ إذا كنا نقبل إن 5 ينفع نقول عليها أوائل، 6 ينفع نقول عليها أوائل، يبقى سنة كام؟ ها؟ 110، وهذا هو ما يعني ذهب إليه الحافظ الذهبي حين قال قلت لعله توفي في حدود 110 ومئة، يبقى يعني الأقرب إلى الصواب 110، مع احتمال إن 116 صح برضه، مع احتمال يعني لبدء إطلاق تمام؟ لكنها بعيدة عن التعبير بإيه؟ بأنه توفي في أوائل خلافة في شك. طيب احتمال أن يعيش الراوي 70 سنة 80 سنة هذا ممكن، هذا ممكن صح؟ طيب يعني معترك المنايا في 60 تمام؟ 60 65 70، لكن في احتمال كبير انه ممكن يعيش 75 سنة 80 سنة. طيب تعال نجيب احتمال انه عاش 85 سنة من 110، يبقى فضلت ايه؟ ها؟ 5 و70 من 110 يبقى فضل كام؟ 35 صح؟ يبقى ولد سعيد ابن أبي هند سنة 35 خلاص؟ طب 75 دي كتير، ما نخليها 70 أحسن. ها؟ أظن 70 دي احتمال عادي جدا، يعني مش مبالغ فيه، ما بقولكش عاش 100 سنة ولا 90 سنة ماشي؟ ولا 80 مع انها برضو قريبة، لكن لا بلاش استبعد دي كمان، خلينا في 70، يبقى ولد سنة 40، 70 من 110 40 تمام؟ هنقول عاش 70 سنة تمام؟ والاحتمال في هذا أكبر، يعني كل ما تنزل طبعا الاحتمال أكبر وأكبر. طيب 70 من 110 يبقى 43، توفي أبو هريرة سنة 57 وقيل سنة 59، خلينا نعتمد 57. طيب 17 سنة يعني من الممكن أن يكون أهلا للسماع والملازمة والرجل ثقة ضابط عدل من رجال الشيخين، إذا صار سماعه من أبي هريرة ممكنا أم لا؟ طيب أنا أتيك بما هو أشد، في كتاب جرح التعديل يقول روى عن أبي هريرة وأبي موسى الأشعري وابن عباس ومطرف ابن عبد الله الشيخين، مطرف طبعا تابعي فخلينا في الصحابة، وفي بعض التراجم يعني كما في تهذيب التهذيب روى عن أم هانئ بنت أبي طالب ابنة عم النبي عليه الصلاة، روى عن أم هانئ بنت أبي طالب. طيب خلينا في أبو موسى الأشعري، وإن كان برضو البعض ذكر أن روايته عن أبي موسى مرسلة مع إمكانية اللقاء أيضا. أقوال في وفاة أبي موسى تبدأ من سنة 102 معذرة، تبدأ من 42 إلى 57، يعني أبو موسى الأشعري يموت سنة 42 طيب إلى أن تصل إلى 57. ونلاحظ أن أبا حاتم الرازي لم يطعن في روايته عن أبو موسى الأشعري، لم يقل لم يلقى أبا موسى. طيب أيهما أولى يعني بإثبات عدم اللقاء وعدم اللقيط؟ أبو موسى الذي في أحد بل يعني البعض لعله يعتمد سنة 42 ها 44 وهكذا إلى 57، هنوصل لأبو هريرة برضه هو يعني أبو هريرة 57 59. طيب أبو موسى الأشعري نظرت طبعا أنا يعني لا أتقيد طبعا بقواعد اللغة في الكلام عشان بس إيه يعني الكلام مفهوم بسرعة كده عشان نتجاوب سريعا. ف يعني أبو موسى 42 لحد 57، أبو هريرة 57 59. لو اعتمدنا 57 بقى زي أبو هريرة في أحد الأحوال تمام؟ طب لو أننا اعتمدنا 42 44 45 يبقى كان الأولى أن يتكلم أبو حاتم ها في سماع سعيد أو لقاء سعيد بأن موسى الأشعري ولم يوجد هذا تمام؟ طيب ننتقل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ابن عباس توفي سنة 62 معذرة أنا استغفر الله، لا 64 يعني أنا أحفظ يعني بينه وبين ابن مسعود يعني 32 سنة بالضبط، يعني عاش ابن عباس بعد وفاة ابن مسعود 32 سنة، وابن مسعود توفي سنة 32، فابن عباس توفي سنة 64 يعني قريبة شوية من 57 تمام، لكن احتمال عدم السماع صار ايه؟ صار ابعد، يعني ابن عباس توفي سنة 64. طب واحنا قلنا يعني لا مش ابعد، هو صار احتمال السماع يعني اقوى، يعني احتمال اللقاء معذرة، احتمال اللقاء صار ايه؟ صار اقوى. ليه؟ لان 64 يعني لو قلنا مثلا عاش 60 سنة هيبقى من مواليد كام؟ 50. سعيد ابن ابي هند لو قلنا انه عاش 60 سنة هننزل برضه حتى في الاحتمال، لو قلنا عاش 60 هيبقى مواليد كام؟ 50. طب ابن عباس ميت سنة 64 14 سنة يعني ممكن فعلا ممكن يلقاه، ماشي؟ طيب مع العلم ان 64 من 57 الفرق مش ايه؟ مش كبير قوي للدرجة اللي هي يعني حوالي ايه؟ حوالي 7 سنين، مش للدرجة اللي هي. طيب ناخذ ام هاني رضي الله تعالى عنها. ام هاني يعني لم يرد دليل بالجزم يعني يعتمد عليه في سنة وفاته، لكن يعني من الأقوال التي قيلت أنها عاشت إلى 50، يعني إلى سنة 50، عاشت إلى سنة 50. لو قلنا يعني ممكن تعدي شوية هذا كان 51 52 53، يبقى صار عدم اللقاء أشد، صار عدم اللقاء إيه؟ أشد، لأني تكون احنا بنتكلم في 57 تيجي تقول لي 51 تيجي تقول لي 50 تيجي تقول لي 52 يبقى أصبح الايه؟ الاحتمال أشد. فلماذا لم ينبه أبو حاتم الرازي أيضا على هذا الانقطاع؟ يعني هو يذكر أنه يروي عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عباس وعن أبي موسى الأشعري وعن أم هالي، ولم يصرح بعدم اللقاء إلا في أبي هريرة فقط. طيب كان الأولى أن يقول هذا في أم هاني، ولو صح القول فأن أبا موسى مات سنة 42 يبقى أولى وأولى، لكنه لم يذكر شيئا من ذلك. إذا أين البينة القاطعة التي تؤكد عدم سماع أبي هريرة، عدم سماع سعيد بن أبي هند من أبي هريرة؟ ليست هناك بينة قاطعة يعتمد عليها. فإن قال قائل يا أخي أبو حاتم الرازي من كبار علماء الجرح والتعديل ومن أئمة النقد، ويعني لا بد أن يكون قد وقف على سبب، يا أخي هذا نقوله افتراضا وهذا لا ينفع، هذا نقوله افتراضا وهذا يكون في الخيال، لك أن تتخيل هذا الأمر، لكن في الواقع العملي لا بد، لا بد وأن يقول فلان لم يلق فلانا أو لقيه ولم يثبت له سماع، نقول له جزاك الله خيرا، ما الدليل؟ ما الدليل؟ يعني أنت تتكلم في راو ثقة عدل من رجال الشيخين، فكونك تقول لم يلقى فلانا وتسكت هذا لا يصدق به ولا يعمل به، إنما لابد من بينة. والأصل أنه إذا كان ثقة وعلمنا أنه من الممكن أن يلقى هذا الراوي الذي روى عنه حملنا الكلام على الاتصال، خاصة والذين تعرضوا لترجمة سعيد ابن أبي هند لم يثبتوا ولو ذرة من التدليس، وهذه مسألة مهمة جدا، لم يثبتوا ولو ذرة من التدين. حين تعرضوا لسفيان بن عيينة قالوا يعني بعضهم كان يقول ولا يدلس إلا عن ثقة. يعني عرفوا أنه كان يدلس لكنه ما كان يدلس إلا عن ثقة. لذلك قبلوا الروايات. وبعض الرواة يقولون مثلا ربما دلس يعني التدليس عنده قليل جدا زي عبد الملك بن عمير. لكن من قالوا عنه بأنه يدلس زي ابن جريج وقتادة ابن دعامة السدوسي وبقية بن الوليد وبقية بالمناسبة جاء اتباع بقية بن الوليد بريء من تهم التدليس التسويق. يعني عشان بس لمن يعني احنا في مقالة يعني اشتهرت عن ابي مسهر انه كان يقول تجنب تدليس كان يقول احاديث بقية ليست نقية فقم منها على تقية. احاديث بقية ليست نقية فقم منها على تقية. وطبعا كلمة تقية تقال تقية و تقية بس طبعا عشان الوزن هيبقى المناسب ايه يعني فكون منها على تقية. وطبعا اتهموه بتدليس التسوية وطبعا هذا لم يثبت بدليل يعتمد عليه لان تدليس التسوية خطير يلزم الراوي بالسماع في كل طبقة من طبقات السلف مش في رواياته فقط. يعني يلزم زي مثلا الوليد بن مسلم ثبت انه يدلس فلو قال في رواياته حدثنا انتهت المسألة اخبرنا عبأنا سمعت ماشي خلاص انتهت المسألة هتقول لي بس في من بعده جاءت لفظة عم لا اشكال ينظر في حال الراوي. الوليد بن مسلم بريء لا يطلب بذلك يكفينا فقط في رواياته هو ان يصرح بالسماع تمام. فسبق مما سبق يعني بقية بن الوليد بريء من تدليس التسوية. طبعا يعني لا يوجد فرصة لبيان هذا الأمر يعني أيضا بإيه؟ بأدلته. فلم يثبت على سعيد بن أبي هند أنه كان يدلس تدليس تسوير وما كان يدلس التدليس المعروف ولم يثبت أنه كان قليل التدليس بل لم يثبت عنه تدليس أصلا طب يقولنا يعني أليس من التعنت مع إمكانية اللقاء أن يقال في روايات عن فلان لم يبق فلانا ثم إذا عرفنا أن أبا حاتم الرازي من المتشددين في الجرح يظهر لنا الأمر جليا يعني أبو زرع الرازي كان متوسطا يعني كان معتدلا يعني طبعا هناك على النقيض تماما من هو يعني من هو متساهل لكن أبو حاتم الرازي معدود في المتشددين في الجرح. طيب اذا كونك يعني تعلم هذه يعني تعلم هذه المعلومه لا ينبغي ان نفرحها جانبا بل نستحضرها في مثل هذا الامر متشدد ومتعنت في التشريح. طيب وهذا الكلام الذي قاله عندنا ما يخالفه من كلامه هو يعني من كلامه هو أنه يعني أطلق رواية سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة. حين ننتقل إلى إمكانية اللقاء وقد يعني ضربنا المثال لذلك يعني لو قلنا الرجل بل يعني نأخذ على أبعد الاحتمالات حتى أن ننظر في النهاية هل نحن قد وفقنا في هذا الأمر أم لا؟ نقول مثلا 116 ما هو هتعدي دي شوية بقول لي لا في أواخر خلافة هشام خلينا في 116. طيب والرجل من الممكن أن يعيش يعني 90 سنة نطرح 4 نطرح 16 من 70 سنة تفضل كم؟ يبقى مواليد 56 صح؟ لا مواليد 54 مواليد 54 احنا قلنا كام 40 سنة طيب سبعين سنة من 116 احنا قلنا 116 46 اكيد يعني ماشي ما انا عارف والله انا عارف بس عشان بس احنا ايه ما نكونش بعيد في الايه في الارقام انا يعني بصحصح وبصحصحكم معايا 70 من 116 انا رحت فين لابعد احتمال اهو 116 طيب هنطرح منها امكانيه ان يعيش 70 سنه ده احتمال وارد صح لما نطرح ال 70 من ال 116 هيبقى من مواليد 46 طب 46 على الاحتمال الاول اللي هو وفاه ابي هريره اللي هو 57 46 من 57 11 سنة بلاش 59 11 سنة هل هذا السن من الممكن أن يعقل فيه الإنسان وأن يربط؟ تعرف أنا أذكر في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الدبري أنه سمع يعني من عبد الرزاق وابن 5 سنين وهو راوية عبد الرزاق تخيل إيه؟ والطبراني لا يغفل برواية لعبد الرزاق إلا من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري وهو ابنه 5 سنين سماع الحافظ السيوطي من ابن حجر العسقلاني ابن حجر العسقلاني مات سنة 852 الحافظ السيوطي مولود سنة 849 كان عنده كم سنة؟ 3 سنين 3 سنين حافظ ابن حجر العسقلاني مات سنة 852 حافظ السيوطي مواليد 849 849 من 852 3 سنين اذا هنجيب ابعد احتمال ان ابن حجر السيوطي قعد قدام ابن حجر وبعد الناس خلاص قعد قدام ابن حجر وبعد الناس كان عنده كم سنة 3 سنين ولم يطعن احد في سماع الحافظ السيوطي من ابن حجر العسقلاني وردت امثله كثيره في سير السلف ان الواحد منهم كان ابن سلف ابنه 3 سنين ويسمع ويعي ويضبط وابن 5 سنين ويسمع ويعي ويضبط ونحن في ايامنا هذه في ايام التكنولوجيا وضعف العقول والانفتاح على الدنيا والكلام ده يقول لك عنده 6 سنين وحفظ القران عن ظهر قلب وحفظ صحيح البخاري ومسلم و طيب طلع معلش يعني في زمن الطهر والاخلاص والصدق والدين واحد عنده 11 سنه تقول لي لا اصل الصراحه يعني ثم تقول هذا الكلام في من؟ في واحد من رواد الشيخين ولم يثبت عليه تدليس اذا راوي كهذا اذا قال عن ينبغي ان يقول لابد ان يكون قد سامع لابد ان يكون قد لقيه غاية ما في الامر انه لم ياتي بصيغه صريحه في السماء هذا هو غايه ما في الامر انما قال عن او قال ابو هريره ما الاشكال والادعاءات في ان فلانا لم يلق فلانا او ان فلانا لم تثبت له صحبه هذا موجود كثير واعطيك مثالا على ذلك روايه ابي عنبه الخولاني البعض يقال ليست له صحبه ثبتت صحبته اللي هو روى حديث ان لله انيه من اهل الارض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها ورقها إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها. هذا حديث. والبعض طعن في صحبته. لو قبل هذا الطعن ومرر الرواية مرسلة. ليه؟ لأنه يبقى تابع. يبقى اهدر الرواية مركنة على جنب. ليه؟ لم تثبت له صحبة. إذن لم يثبت له سماع. فبالتالي الرواية مرسلة. لكن ثبت سماعه. ثبت سماعه. خلاص. والذي قال ليست له صحبة فاته الدليل. ومن أثبت حج على من؟ على من لم يثبت. إذن يعني نحن يعني حين نظرنا إلى أبعد الاحتمالات وجدنا أنه من الممكن أن يكون من مواليد 46. طب لو نزلنا على الاحتمال اللي هو مثلا سنة 110 مع إمكانية 70 سنة يبقى كام؟ سنة 40. يبقى الاحتمال زاد أقصر. احتمال السماع واللقاء زاد أقصر 17 سنة مع استحضار أنه لم يكن مدلسا. أخي أنا عثرت فلان ولم ألقى تمام؟ ويعني عاوز أثبت الرواية دي عشان ما يفوتنيها. عايز أعمل برستيج من الآخر يعني. لا معقول أبو هريرة يكون عايش وأنا ما أكون معاصر لي وما بقاش لي رواية عنه. طب الحل يوم عامل إيه؟ جاب صيغة إيه؟ صيغة احتمال. يقول لك إيه عن أبي هريرة مع أنه لم يلقه لكن عاصره وأدركه. تمام؟ فهل ثبت لسعيد بن أبي إيه أنه كان يدلس؟ لن يثبت عنه. ومن قال ذلك يكون قد افترى على الله الكذب. لن يثبت عن الرجل أي نوع من أنواع التدليس مطلقا، بل ولا حتى أنه كان يدلس تدليسا يسيرا. فالطعن في يعني السند بهذه الطريقة في الحقيقة يعني طعن يعني غير صحيح، ولا يقبل إمكانية اللقاء. أمر وارد. الراوي ثقة ضابط عدل ولم يثبت عنه أنه كان يدلس. إذن أنا أمرر هذه الرواية وأحتملها. لا سيما والذي طعن في السماع واللقاء، وطبعا يعني الطعن في اللقاء يعني يتضمن الطعن بالسماع بعدم السماع دي مفروغ منها. لم يبقى إذا لم يسمع منه أصلا، لكن عدم السماع ليس فيه عدم اللقاء. من الممكن أن يلقاه ولكن لم يتيسر الله أن يسمع منه. فالذي طعن في سماعه من أبي هريرة لأجل عدم اللقاء نقول له كان الأولى بك أن تطعن في سماعه من أمهان. كان الأولى أن تطعن في سماعه من أبي موسى. أما ولم يثبت ذلك فلا ينبغي أن نضعف رواية الثقة العدل بمثل هذا الأمر. ونحن طبعا يعني نظرنا في حجة الشيخ الألباني عليه رحمة الله فوجدنا أنه ما زاد على أن نقل كلام ابن أبي حاتم في المراسيل عن أبي فقط. هذه الحجة. وطبعا تعلم الشيخ الألباني يعني نحن طبعا نحسن به الظن، ويعني لو وجد حجة أقوى وكلاما يعني أشد من ذلك لما تركه، بل لأتى به. لا سيما وهو في مقام المتراجع عن التصحيح. يعني أنت أوردت الرواية في السلسلة الصحيحة، خلاص أنا مادك فيها، أنت عايز تسيبها ليه؟ مش هينفع، ما أنت صححتها لي في السلسلة الصحيحة. طب عشان أسيبها اقنعني بقى، يبقى لابد أن يأتي بحجة في غاية من القوة. طب هنا لم نجد إلا هذا النقل عن ابن أبي حاتم وإقرار الحسن العلائي له، إقرار، وليس في ذلك حجة قوية ترد بها الرواية. يبقى نحن إن شاء الله من الممكن أن نقول هذا حديث صحيح على شرط مسلم، مش صحيح بس، ده صحيح على شرط مسلم. ليه؟ لأن مسلما لم يشترط اللقاء، إنما اشترط المعاصرة. تمام؟ ما ينفعش أقول على شرط البخاري دي صح. يعني لو انك سمعت قائلا يقول وروى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين وقف لان ما معيش فعلا دليل قاطع يقول بان سعيدا لقي بان سعيدا سمع من ابي هريره. ونحن نعلم ان شرط البخاري لا بد من ثبوت السماع، لا يكتفي بمجرد ايه المعاصره، لا يكتفي بمجرد المعاصره، انما لا بد من ثبوت اللقاء. اما مسلم فانه نزل في شرط فاكتفى بمطلق المعاصره معاصر، ويكفيني ان الرجل لم يجرب عليه كذبا ولا تبليسا. ما دام الراوي بهذه المثابه وبهذه المكانه، اذا قال عن او قال قال فلان قبلنا روايته، لان المعاصره ثابته، ومن كان معاصرا صار لقاؤه ممكنا. يعني من كان معاصرا صار لقاؤه ايه ممكنا، غايه ما في الامر ان يرحل اليه او ان يلقى في اي مكان. فاذا قال يعني سمعت سرحنا من الامر، لكن ان اتى بصيغه تحتمل نظرنا في حال الرجل، فان لم يثبت لدينا انه كان يعني يدلس او انه عنده ضعف يتعلق بالحفظ، سيء الحفظ، ودي برضه مهمه جدا عشان ما تجيش تقول ايه خلاص امنا بالله ليس مدلسا لكنه سيء الحفظ. لك والله لو ثبتت لقلنا الحديث ضعيف وخفت المساله. ليه؟ لان من الممكن ان يذكر الراوي بسوء الحفظ ان يذكر راويا لم يسمع منه حقيقه، غلب على ظني انه سمع منه. اما هو سوء حفظ ليه؟ يعني هو سوء حفظ ليه؟ يعني وهو يحدث انتقل ذهنه بسبب سوء الحفظ الى ايه؟ الى فلان بدلا من فلان، فقال عن ابي هريره، وده يؤكد انه كان سيء الحفظ. لكن ما شاء الله سعيد بن ابي هند يعني تكلم عن جلالته و يعني فضله كيف يشاء. وكذلك الامر في ابنه سعيد، في ابنه عبد الله ابن سعيد ابن ابي هند. يبقى اذا هذا حديث صحيح على شرط الامام مسلم، وقد صححه الشيخ احمد شاكر عليه رحمه الله. وان كان متساهلا في التصحيح، لكن في الحقيقة يعني أصاب في هذا التصحيح، أصاب في هذا التصحيح. وبالمناسبة هذه يعني من باب النادرة، هذا كان آخر حديث نطقت به قبل أن أمنع عن الخطأ في خطبة عيد الفطر سنة 2003. كان موضوع خطبة العيد عن الإقبال على الدنيا والانهماك في الدنيا، فكنت ذكرت حديث أبي هريرة إن الله يبغض كل جعفري جوار، وكان ذلك قبل أن يعني يتم التوسع في طبع السلسلة الضعيفة. فيعني لم يكن عندي علم بتضعيف الشيخ الألباني لهذا الحديث، وإنما اعتمدت على يعني تصحيحي لهذا الحديث، أو يعني معلش عشان أكون دقيق في اللفظ، اعتمدت على تحسيني للحديث في صحيح الترغيب والترهيب. وطبعا الخطبة بنيت على ذلك، وكان من آخر ما يعني ذكرته ويعني تكلمت فيه في سنة 2003، ثم منعت بعد ذلك من الخطاب، ثم رجعت بعد الثورة. وبعض الإخوة يقول يعني أليس من بركات الثورة أنك عدت إلى الخطابة ورجعت إلى يعني مجال الدعوة إلى الله؟ هذا أمر يا أخي قدري، كوني قدره الله تعالى، يعني ما ليس بالرجوع يستدل على يعني بركة الشيء، بل ليس بالرجوع يستدل على صلاح الإنسان، من دراك؟ يعني من دراس يعني هذا رجل قبل وهل يعني اختارني الله عز وجل لهذا المقام من دراس لعله أراد أن يقيم علي حجة يعني وأكون من دعاة السوء والضلال الذين لم ينتفعوا بما أعطاهم الله تعالى من علم من دراس يعني أنا في العمل خليني وربي أنت لا تدري من أنا في العمل بيني وبين ربي عز وجل إذا مجرد الرجوع يعني لا يستدل به على يعني فرح الرجل أو على انضباطه فطبعا أنا قلت هذا من باب يعني التوضيح فقط يعني حتى نأخذ من ذلك نخرج من ذلك به يعني عظة وعبرة وفائدة فيعني هذا ما عندي فيما يتعلق بالاعتماد على هذا الحديث ومن وجد يعني كلاما دقيقا يعني يصلح أن يكون حجة يرد به على ما قلت فليأتني به وفي النهاية على العين وعلى الرأس والله ما أريد يعني أن أتبع هواك يعني ما أريد أن يعني أقوي اعتمادي على هذا الحديث لا والله بل أنا على استعداد تام في خطبة الجمعة القادمة أن أقول يعني أستغفر الله وأتوب إليه يعني أقيمت علي الحجة وتبين لي أن الحديث الذي تكلمت عنه في الجمعة الماضية يعني تبين لي أن الحديث ضعيف فأنا راجع عن هذا التصحيح فمن وجد دليلا قويا يعتمد عليه فليأتيني به وأنا إن شاء الله يعني أقول والله من التحدث بنعمة الله تعالى يعني ليس من باب يعني التعالي أو إثبات الـ الـ الـ الـ يعني النفس أو أن يعني أن أجعل نفسي مكانة عند الناس أنا ولله الحمد راجع إلى الحق في أي قول وفي أي فعل يعني فمن وجد فيا أو وجد عندي خطأ في قول أو في فعل فليتقدم به إلي وأنا إن شاء الله رب العالمين راجع إلى الحق حتى وإن أدى ذلك والله إلى إسقاطي يعني أسقط ويعني أغور يعني ويستريح الناس من شري ومن شكلي ومن كلامي ما دام الحق يعني سيكون هو الباقي وسيكون هو الظاهر في النهاية فأنا والحمد لله تعالى يعني أستقبل أي تصحيح وأي تعديل وأي توجيه يعني من سمع مني أو رآني قد أخطأت في أمر ما يتعلق بقولي أو بفعل فليتقدم إلي بالنصيحة وأقول له جزاك الله خيرا أنا والله لا يعنيني في النهاية إلا الحق أن أكون عليه وأن أدعو الناس إليه وأن أموت عليه هذا هو الذي يعنيني هذا هو هدفي وهذه هي غايتي أسأل الله على أن يعني أن يجعلني على ذلك دائما وأبدا إلى أن ألقاه وأن يجعلنا جميعا من أهل الحق من العاملين به ومن الدعاة إليه وممن ماتوا عليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.